يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتمنيت لو أن الشيخ عبد الله وفقه الله كفة النبص الحاصل بين فهمنا وفهمه لموضوع الدورة. الخطاب جاء في أول الأمر بما أعلن، يعني شرح بلوغ المرام، ولما كان البلوغ مشروحا ولم يبقى فيه إلا الشيء اليسير والوجود متداول في التسجيلات، اعتذرنا عن هذا الموضوع في وقته، وقلنا اننا ترون على تفسير المفصل وتمنين في ذلك على الله جل وعلا، وبين ايدينا تفسير الجلالين. هذه الطريقه اتبعناها وسلكناها في بعض الدورات، فقبلوا ذلك، لكنهم كانهم عند الإعلان عند إرادة هذا الإعلان رجعوا إلى خطابهم الأول ونصوا ما اتفقنا عليه، فحصل فيه نفس. أنا فوجئت مما قرأت الإعلان بعد أذان المغرب اليوم، يعني يوم محل أذان المغرب ومن شرح بلوغ المرام، فتمنيت لو أن الشيخ أن كشف هذا النفس وراح منه، لئلا يظن أن هناك شيء من الاختلاف، الله ما بين الاختلاف. وإذا كان الإخوان مصريين على بلوغ المرام فأنا على أتم استعداد في شرح، ما عندي أدنى مانع، وهو أسهل علي من التفسير، لأن التفسير أمره خطير وهو ليس بالسهل. أن يتصدى الإنسان لكلام الله جل وعلا والآلة ناقصة، نسأل الله العون والتصديق. أيضا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالسهل، ويسمع كثيرا من يخطئ في كلام الرسول من ليست لديه الأهلية، ويكتب في الصحف ويتكلم من خلال وسائل الإعلام بما هو بمنع بعيد عن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. يتكلمون في النصوص من خلال الحقائق العرفية التي تداولوها وما تعارفوه من إطلاقاتهم، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة، ثم بعد ذلك يتصدون لشرح الحقائق الشرعية من غير أن يرجعوا إلى أصل ويؤول إلى أصل يعينهم على ذلك. تجد الإنسان من أبعد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله يتكلم في القرآن والسنة ويهرف بما لا يعرف، مع أنه جاءت النصوص الكثيرة المتضافرة والوعيد الشديد على من قال في القرآن برأيه، وكذلك السنة أمرها شديد كما بين ذلك الإمام أحمد وغيره. فالسنة جديرة بالتحري، حرية بالتوقي من طالب العلم. الصحابة لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم 70,000، بات الصحابة يبكون لعنهم، ما قالوا هم كذا وهم كذا أو هم كذا وهم كذا، ترجوا قالوا لعنهم كذا لعنهم كذا لعنهم كذا، لأنه لا يفوز الجزم لا في نصوص الكتاب ولا في نصوص السنة إلا معتمدا فيه على أصل صحيح وعلى جادة مطروقة عند أهل العلم. فسرت الآيات والأحاديث بما لم يسبق إليه هذا المفسر، ووجدنا من تصدى للتفسير وألف في التفسير مجلدات كثيرة تزيد على 20 بل على 30، ولا تصطمد في ذلك إلى الأصول المعتمدة في تفسير القرآن. الثقه فيها كما بين هذا العلم الاعتماد على القران في تفسير القران، لانه قد ياتي النفس مجملا او الجمله مجمله او القصه مجمله في موضع توضح في موضع اخر من القران او من السنه. النتيجه في الاصل انما هي لبيان ما نزل الله. النبي عليه الصلاه والسلام وظيفته البيان عن الله جل وعلا، ثم بعد ذلك عن الصحابه الذين هم اعرف الناس بالحقائق الشرعيه التي خالطتهم النبي عليه الصلاه والسلام، حتى قال بعضهم ان تفسير الصحابي له حكم الرفع. الحاكم ابي عبد الله يقول ان تفسير الصحابي مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه لم يوافق على هذا، بل حملوا قوله على اسباب النزول، لان اسباب النزول النبي عليه الصلاه والسلام لا بد ان يكون طرفا فيها، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. ثم ذلك ما جاء عن التابعين لانهم نظم الصحابه لا سيما مشاهيرهم كمجاهد وقصادة والحسن وابن سيرين وغيرهم، إنما هم عناية في كتاب الله جل وعلا. ثم يأتي من لا عناية له، بل لا يحسن قراءة القرآن ويقول إن الآية معناها كذا، أو يرد على من يستدل على مسألة بآية لا يفهم معناها، أو بحديث لا يدري ما دلالته ولا يعرف ما يوافقه وما يعارضه، ومع ذلك يتصدوا وهم الذين يتبعون المتشابه طبعا لأهوائهم وأنزجتهم، والله المستعان. على كل حال التفسير يحتاج إلى وقت طويل، والدورة لا تكفي بتفسير الواقع، لكن على ما يقتضيه المقام في الوقت الذي فسرنا به الصور السابقة وعلقنا فيه على الجوالين الصور الماضية من الحجرات إلى أن وقفنا على الواقعة، تفسير أو تعليق متوسط سيديش كلام الجلالين وهما جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، حيث بدأ المحلي بتفسير القرآن من سورة الكهف إلى آخر القرآن ثم فسر الفاتحة، ثم أكمله الجلال السيوطي بأن فسر من سورة البقرة إلى آخر الإسراء. والتفسير لا يلحظ فيه أدنى اختلاف، مع أنه من مؤلفين يعني صار السيوطي على نهج المحلي حرف بحرف، اختلف معه في أحرف يسيرة لكنها لا تؤثر، وبينها في خاتمة كلامه على سورة الإسراء لما خالف الجلال المحلي في آيات أو حروف بل كلمات يسيرة جدا، رأى أن الصواب في غير ما اختاره. وعلى كل حال تفسير الجلالين كما هو معروف ومتداول ومشهور تفسير متين مختصر وأشبه ما يكون بالمتون، وعناية أهل العلم به كبيرة ولهم عليه حواشي كثيرة، وينبغي معول عليه طالب العلم، إلا أنه يستدرك عليه ما يستدرك من مسائل الاعتقاد، لأن كل من المفسرين المحلي والسيوطي هم على مذهب الأشاعرة كما هو معلوم، وكلامه في الاستواء سوف يمر إن شاء الله تعالى ويبين في موضعه، لأنهم أشبه ما يكون بالتفويض في بعض المسائل. على كل حال نشرع اغتناما للوقت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمفصل من نصيب الجلال المحلي كما ذكرنا، نفسر من الكهف إلى آخر القرآن ثم شرع في أوله ففسر سورة الفاتحة فالواقعة من نصيبه. يقول رحمه الله تعالى سورة الواقعة مكية إلا آيتي 81 و 82 في مدنية

ثم يأتي يعدد بأصابعه، فإذا عدد 11 قال بقي 3، أين الثلاثة؟ ثم يرجع مرة ثانية حتى يضبطها. وهنا وكنتم أصنافا أزواجا ثلاث، وكنتم أزواجا ثلاث، استوجبوا السبع الموبقات، حفظها الإنسان لأنها من الأوامر الشرعية فيحفظها ليستوجبها. لو لم يكن سبع فنبوا الموبقات، حفظ الحديث ثم ذكر ست، ما الذي يدريه أنه ترك واحدة؟ لكن لما يقال استنب السبع الموبقات ثم يعددها واحدة اثنتان ثلاثة أربعة خمس ست، بقيت واحدة، فيرجع إلى الحديث ليتذكر هذه الواحدة التي نسيها. وهذه فائدة جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة كما هنا وفي الأحاديث. لكن قد يرد مثل حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ثم إذا عددنا في النصوص وجدنا أكثر من ثلاثة، ووصله بعض الشراح إلى سبعة. سبعة، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل العدد في ثلاثة وتصل إلى سبعة اعتمادا على نصوص؟ ليس من فراغ واجتهاد وقياس، لا، اعتمادا على النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالثلاثة ثم أخبر بالزيادة ومن زاد على ذلك، وهذا أيضا جاءت به بعض النصوص. وأساء الأدب من الشراح من قال في هذا الحصر نظر، ينظر في كلام من؟ نعم، ينظر في كلام من لا ينطق عن الهوى، هذه إساءة أدب وغفلة من هذا القائل. وإن كان عن عمد وتوقف فالأمر أعظم. وكنتم أزواج يعني في ذلك اليوم إذا وقعت الواقعة، أزواج يعني أصنافا ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس اللاحق. ونشوف بعض الأسئلة. يقول: ذكرتم أن الفاعل والمفعول في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة من مادة واحدة، وأن التفسير من مادتين. لا لا، هذا خطأ، هذا سابق لسان، هذا ليس بصحيح، سابق لسان مني. يقول: أرجو التوضيح ببسط أكثر، كاذبة ومكذبة من حيث المعنى، ووجه اختيار الأول دون الثاني للآية. لا شك أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، فإذا استطاع بما أوتي من حرية أن يكذب ويخبر عن القيامة بخلاف الواقع حال الحياة، فإنه لن يستطيع أن يخبر بخلاف الواقع إذا قامت القيامة ووقعت الواقع، لأنها تكون محسوسة، ولا يستطيع أن يكذب أو يكذب في المحسوسات. يعني لو أن الشمس، لو أن شخصا قال أن الشمس طالعة الآن، أن الشمس طالعة، نقول كاذب، لأنه يخبر عن الشيء بخلاف الواقع. وهل يمكن أن يقول إنسان سوي الشمس طالعة في الليل؟ يستطيع سوي؟ لا يستطيع، ما يمكن. وإذا قام في القيامة وقعت الواقعة، هل يستطيع إنسان أن يكذب في الخبر؟ فهو كاذب إذا قال إنها ليست قائمة أو واقعة، فهو كاذب، وحينئذ لا يوجد كاذب في ذلك الوقت، لأنه لا يستطيع إنكار ما يرى بالعين المجردة. ولو أخبره مخبر، يعني في الدنيا يمكن أن يكون مكذب ويمكن أن يكون كاذب، وفي الآخرة يختار الكاذب لأنه يخبر عن الشيء بخلاف الواقع، لأنه إذا وقع ما يحتاج أن يخبر به، هو في الدنيا أخبر بأن القيامة ستقع، وحينئذ يكون مكذبا إذا نفى وقوعها، لكن في القيامة هل يخبر بأنها قامت ليقال مكذب؟ لا، إنما يقال كاذب لأنه أخبر عنها بخلاف الواقع. إيه مجنون بلا شك، إذا قال الشمس طالعة في الليل فهو مجنون. يقول: كتب التفسير كثيرة، ولكن نريد منك أن تذكر لنا بعض الكتب التي توصي بتلقي التفسير منها. هناك أشرطة، خمسة أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، ذكرت فيها كتب التفسير التي تصلح لجميع طبقات المتعلمين، فليرجع إليها. يقول: ما درجة صحة حديث فرض في الصلاة ركعتين تزيد في الحضر وأخر الصلاة في السفر؟ حديث صحيح من حديث عائشة، وجاء فيه أيضا في المسند إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا يقول: أيضا لو ذكرتم حد الإقامة المسافر لكي يصبح مقيما، فعنده مهور على أن حد الإقامة أربعة أيام، فما زاد عنها فهو في حكم المقيم. ما صحة حديث من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبح باقة؟ هذا مروي من حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره، لكنه ضعيف. عثمان بن عفان الخليفة المعروف الراشد الثالث زار ابن مسعود في مرض موته، فقال له: ألا نعطيك من هذا العطاء؟ فقال له: لا يريده. وسأله عما يشتكي، قال: أشتكي ذنوبي. وماذا تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي. يشتكي ذنوبه ويشتهي رحمة ربي. فقال: ألا نعطيك؟ قال في بعض الروايات: منعتني في الحياة وتعطيني بعد الممات؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: بناتي أوصيتهن بقراءة سورة الواقعة، فإن من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة. لكن الخبر ضعيف. هل يقال أن بين عثمان وبين ابن مسعود خلاف بحيث منعه العطاء في دنيا؟ ابن مسعود فوق 70 من العمر، وعثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة المسلمين يقول: ألا نزوجك ذكرا تعيد لك ما مضى من شبابك؟ ابن مسعود فقير وهذا الخليفة، يقول له الخليفة: ألا نزوجك ذكرا تعيد لك ما مضى من شبابك؟ ما بينهم خلاف. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. ما قال: يا معشر الشيوخ من استطاع منكم فأتوا الزواج، قل: يا معشر الشباب، لأن في تزويج الصغيرة للكبير ظلم. أما إلا إذا رضيت وكان في هذا الكبير ما يجبر هذا النقص وفيه قوة وقدرة على الباء، فالأمثلة كثيرة من هذا النوع. لكن في الغالب أن الشيخ مآله إلى ظلم هذه الصغيرة. وعلى كل حال الحديث ضعيف عند أهل العلم. ما أفضل مختصرات ابن كثير؟ في بعض العبارات التي تصدر بها الأسئلة أجيب عنها أنا سرا، يعني ما أحتاج إلى أن أذكرها. ما أفضل مختصرات تفسير ابن كثير رحمه الله؟ من مختصراته تفسير الشيخ أحمد شاكر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، صدر منه 5 أجزاء في حياة الشيخ أحمد رحمه الله. هذه 5 لا نظير لها في المختصرات، ومتولاها الشيخ بنفسه وصححها وأشرف عليها وصاغها بأسلوبه، ثم بعد ذلك بعد زمن طويل كمل الكتاب ونسب إلى الشيخ. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتنى في 5 أجزاء إلى سورة الأنفال، الأجزاء من مطبوعه، والشيخ يطبع بحجم صغير، يعني لو طبعت في مجلدين متوسطين، لكن ميزة هذه الأجزاء أن الشيخ صغى بأسلوبه، والشيخ بارع في هذا الباب وأشرف عليها بنفسه، حتى في الطباعه ولم صححها. اما بقيه الكتاب فاكمل من نسخته من تفسير ابن كثير، لان الشيخ رحمه الله قرا في تفسير ابن كثير وشطب على التكرار، وابقى ما ليس فيه تكرار، فطبع هذا القسم الذي ابقاه وترك ما شطبه من ابن كثير، وسمي المختصر الشيخ احمد شاكر. نعم باعتباره هو الذي الغى والذي اثبت ينسب اليه، لكن ليس مقامه وقدره مثل ما تولاه بنفسه وصاغه باسلوبه. هذا يذكر أن بينه وبين أخ له خصومة، وأنه لما سمع تفسير خالد الرافعة وأنه أخذ عليه مبلغ كبيرا من المال، وأنه نوى أن يتركه لهذه الآية، فجزاه الله خيرا وعوضه خيرا من ذلك في دنياه وأخراه. حديث إدراك تكبيرة الإحرام 40 يوما، هذا في كلام لأهل العلم وإن قواه الشيخ الألباني رحمه الله، ومثله حديث الجلوس إلى طلوع الشمس وارتفاعها من حيث الأجر المحدد بحجة تامة، هذا في كلام أيضا لأهل العلم، لكن منهم من حسنه بمجموع طرقه. وأما مجرد الجلوس إلى ارتفاع الشمس فهو صحيح ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. حديث دخول السوق أيضا ضعفه بعضهم مما اشتمل عليه من الأجر العظيم على العمل اليسير، وقواه آخرون، فليحرف الإنسان على ما جاء في هذه الحديث وإن خيل فيها ما قيل. وما صحة حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟ هذا الحديث حسن. يقول لو كنت في صلاة سرية وكنت إماما وقرأت سورة فيها سجدة، فهل أسجد أم أترك السجود حتى لا ألبس على المؤمنين صلاتهم؟ فلولا أن لا تقرأ، يعني قراءة السورة التي فيها سجدة في الصلاة السرية أولى أن لا تقرأها، لأن تلبس على المؤمنين. وإن قرأتها وجهرت بآية السجدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا وسجد، حصل المقصود. يقول ما حد عورة المرأة أمام محارمها وأمام النساء، وما مقدار عورتها أمام الرجال، وهل لداها عورة أمام الرجال؟ نأمل الإجابة والتوضيح لحاجة الناس في هذا الزمان وخاصة للنساء. عورة المرأة أمام المحارم هي ما يظهر غالبا من الذراعين وأطراف القدمين والرأس، الشعر والعنق، وما تحتاج إليه في الوضوء هي تحتاج إليه، وهي غالبا تخرج، لأن لو كلفت أن تستر جميع بدنها أمام المحارم لشق عليها ذلك، وهي عورتها أمام النساء، لأن النساء عطفن على المحارم في آيتي النور والأحزاب. وإن كان قول جمع من أهل العلم من يسب بعضهم من الجمهور أن عورتها أمام النساء كعورة الرجل أمام الرجال من السرة إلى الركبة، لكن هذا القول لا يدل عليه دليل، وإن كان قول الجمهور. والآية ثاني في سورة النور والأحزاب تردان هذا القول، فعورتها عند النساء مثل عورتها أمام المحارم، وترتب على إفتائها بقول الجمهور ثم تنازل كثير من النساء وتساهلوا في أمر الحجاب وأظهرت العورات، بل العورات يعني شيء يندى له الجبين. يذكر بعض النساء أنه في بعض المناسبات ترى العورات المغلظة، يلبس عليها أشياء رقيقة لا تسترها، ويذكرون أشياء لا يمكن الجهر بها. كل هذا من آثار هذه الفتوى التي لم تدرس آثارها، مع أن الآية في سورة النور وفي سورة الأحزاب عطفت النساء على المحارم، فيبقى أن ما تظهره لأخيها ولأبيها ولعمها ولوالد زوجها وابن زوجها مثل ما تظهره للنساء. ما تظهر للنساء هو ما تظهره لهؤلاء المحارم. وإذا وجد فتنة وافتتان حتى من النساء، يعني لو وجد فتنة من بالنسبة للأخ مع أخيه، لا يجوز أن تبدي شيئا من بدل. وإذا وجد فتنة وأهل العلم يركزون على ولد الزوج، على ولد الزوج، والفتنة تحصل به كثيرا مع أنه محرم، فإذا وجد مثل هذه الفتنة فإنه لا بد من سد هذه الذريعة. وأيضا النساء ولد منهن وبينهن ما يوجد بين الرجال والنساء، وعثر على ممارسات لا يمكن أن تذكر بين في هذا المكان وبين هذه الوجوه. والأخوان المتتبعون لهذه الأمور يذكرون صور عديدة من هذا النوع. يقول: على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سمع امرأة لعنت الناقة قال ادعوها فإنها ملعونة، هل هذا يشمل كل من لعن، كل من لعن دابته وسيارته أو غيرها في هذا الزمن؟ نظير هذا المكان الذي نام فيه النبي عليه الصلاة والسلام، نام النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح فما أيقظهم إلا حر الشمس، فأمر بالانتقال منه وقال إن هذا المكان حضر فيه الشيطان. هل يلزم كل من نام في مكان فاتته الصلاة أن ينتقل من هذا المكان؟ أن إذا انتقل من هذا المكان هل يعود إليه مرة ثانية، يعني حضروا في هذا الوقت فقط ثم خرجوا منه؟ مسائل تحتاج إلى النظر في معنى الحديث والحدث والسبب في إراده. قد يقع مثل هذا الكلام، قد تعذر هذه المرأة لأنها لعنت هذه الدابة، ويؤدب الجميع وتصير عبرة لأمة كلها، لكن هل هذا التعذير يصل إلى هذا الحد عند جميع من لعن؟ اللعن أمره عظيم وشأنه خطير، الطرد من رحمة الله، ولعن المؤمن كقتله كما جاء في الحديث. ولا يبعد أن يعذر الإنسان بمثل هذا، يفوت عليه شيء من أمور الدنيا لئلا يعود مرة ثانية إلى اللعن، لأن أمر اللعن عظيم وشأنه خطير. وكثير من الناس أن يسهل عليه أن يلعن حتى نفسه ويلعن والديه، يعني يجري على لسانه، ومعاشرة قرناء السوء تدعو إلى مثل هذا. بعضهم يقلد بعضا حيث يشعر أو لا يشعر، لكن مع ذلك كونها تؤمر بكون الإنسان إذا لعن السيارة مثلا يقال اتركها، وإذا ذك تركها هل هي طيبة أو خبيثة، بمعنى أنها تصدق بها أو تصرف إلى جهة شرعية؟ هي خبيثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعيها فإنها ملعونة، ومع ذلك كان الصحابة يرونها ولا يتعرضون لها، وقد تموت ولا يستفاد منها. فهل مثل هذه الأموال تهدر؟ يعني هناك ما يعارض المفهوم الظاهر من هذا الحديث من النهي عن إضاعة المال. وعلى كل حال المسألة تقدر بقدرها، فإذا وجد إنسان مستهتر باللعن فمثل هذا يعذر بمثل هذا، وإذا وجد إنسان لم يعرف بهذا الأمر وحصل منه زلة أو هفوة أو سبقة لسان أو غلب على أمره فقال كلمة لم تخطر على باله، هذا حكمه آخر. ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ خاتم إذا كان المقصود منه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمه، لو لم يلبسه حتى قيل له أن فارس لا يقرأ من الكتاب إلا مختوما فاتخذ الخاتم، فمن اقتدى به واحتاج إليه كان من قبيل المشروع المسنون، وإن كان لا يحتاج إليه فهو من المباح، فهو من المباح. يقول: وقع حادث لأحد الأشخاص وذلك بطريق شديد الانحدار العقبة حيث لم يتمكن من السيطرة على سيارته وقد خرج عن طور سيطرته بسبب هذا الانحدار الشديد، مما نتج عنه وفاة ابن له فهل عليه شيء؟ نعم عليه أن صوم شهرين متتابعين إلا إن استطاع أن يعتق رقبة إذا جاء وقت الإقامة. وصل وقت الإقامة. يقول البسملة إذا كانت من القرآن وهي آية مستقلة فلماذا لا يجهر بها في الصلاة الجهرية؟ إذا كانت آية مستقلة وليست في آية من كل سورة فليست من هذه السورة، فإذا جهر بهذه السورة فإنه لا يجهر بها. هي من القرآن لكن ليست من هذه السورة، كما لو قرأ آية من السورة التي قبلها يعني ما له لا يجهر بها، إنما إذا قرأ الفاتحة وجهر بها ونظر لوجود الخلاف بين أهل العلم في هذه الآية في هذه الجمل يعني البسملة فإنه لا يجهر بها، نسياً وأن الجمهور على أنها ليست بآية. وأما الشافعية الذين يرون أنها آية كما قلنا عندهم من كل سورة أو من الفاتحة فقط فإنهم يجهرون بها، فإنهم يجهرون بها. ومن يرى أنها ليست بآية فإنه لا يجهر بها. هل يجوز الكتابة على المصحف للتعليم مثلا توجيه الطلاب لوضع خط تحت الكلمات الصعبة حتى إذا ما التصرف بداخل المصحف وبين أسطره وآياته لا ينبغي من غير حذر من ذلك؟ ونرى في المصاحف التي كانت للطلاب يدرسون فيها أشياء تصرفات لا تليق بالقرآن، فعلى المعلمين أن ينتبهوا لهؤلاء الطلاب. ورأينا فيها أرقام وعبارات بذيئة بل رأينا فيها صور، فعلى المعلم أن ينتبه لهؤلاء الطلاب. وعلى الأب إذا أراد أن يضع مصحف ابنه في المسجد أن يفحصه ويفرزه قبل ذلك، فما كان فيه من عبارات تمسح تطمس، وإذا كان فيه شيء زائد يمحى ويزال، لأن هذا يؤثر في كلام الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثره سيء. حتى من يقرأ في هذا المصحف ويطلع على رقم ويجد مكتوب عليه اسم بنت مثلا خطر على هذه البنت، ويجد في صورة مثلا يعني سوف يجد مبالغات، يعني كلكم رأى هذا، يعني هم من في المصاحف التي توضع في المساجد بعد أن يفرغ منها الطلاب نجد هذه الأشياء، يعني صورة رأيناها مرة لكن الأرقام كثيرة والأسماء من بنين وبنات كثيرة أيضا وبعض الجمل البذيئة موجودة. فمثل هذا لا بد أن يفرز ويفحص قبل أن يدخل في المسجد. هناك أشياء مؤثرة لا يمكن إزالتها، ويوجد مشاريع سنها بعض أهل الفضل بأن يوجد معامل تجريد خاصة بالمصحف، فتجمع هذه المصاحف ويؤخذ من هذا المصحف هذه الملزمة نظيفة، ومن هذا المصحف هذه الملزمة، ويلفق من عدة مصاحف مصحف متكامل نظيف ويتلف ما فيه ما فيه. فهذه سنة حسنة سنها بعض الأخيار، فيرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا عمل طيب وخير ينبغي أن يحتذى في جميع البلدان، لأن وجدنا كتابات على المصاحف حقيقة إساءة بالغة إلى المصاحف. نعم تحرق فحرق القدر الزائد الذي لا يمكن تصفيته وتنقيصه يحرق، ما في إشكال تحرق ما في إشكال، هذه صيانة لها، عراقها صيانة لها وليس امتهانا لها. جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com